وفي حديث آخر ذكر فيه شيء من هذه الصفات لكن قدمه بقوله عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان شهر مبارك. شهر رمضان شهر مبارك، أي عظيم البركة، وبركة الشهر تبدأ من أول ليلة يدخل فيها إلى آخر لحظة فيه، شهر كله بركات. وإذا كان هذا شأن الشهر فينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يغنم من بركات هذا الشهر ومن خيراته. من البركة العجيبة في هذا الشهر المضاعفة أن في ليلة واحدة، ليلة واحدة خير من ألف شهر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام على تحريها، ولهذا قال في الحديث: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا يتطلب من العبد أن يهيئ لنفسه الأسباب التي يغنم فيها بركة هذه الليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر بحساب السنوات أكثر من 80 سنة، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن أعمار الأمة قال: ما بين 70 إلى ما بين 60 إلى 70، وهذا عمر أكثر من متوسط أكثر أعمار الأمة كما في الحديث، أكثر من 80 سنة، أي العمل فيها خير من العمل في أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. هذا من بركة هذا الشهر، من بركة هذا الشهر العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.